فلا تختلف عليه في شيء من الأشياء، لا في الأفعال ولا في الأقوال ولا في النيات، هذا الأصل. لكن جاء ما يخرج بعض الصور من هذا العموم، يأتي في حديث معاذ إخراج النية في صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا ستأتي الإشارة إليه. في صلاته عليه الصلاة والسلام وهو مسافر يقصر الصلاة والناس خلفه يتمون، يخرج صورة من صور النية وصورة من صور تطابق الأفعال، إن الذي يقصر يصلي ركعتين والمأموم يصلي أربع، على هذا اختلفنا عليه. على كل حال هذا العموم مخصوص بصور، وما عدا هذه الصور تجب موافقة الإمام من قبل المأموم. إمام لا يرفع يديه مع التكبير للافتتاح ولا للركوع ولا للرفع منه ولا من القيام من الركعتين، إذا كان الإمام لا يرفع يديه نقول للمأموم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه لا ترفعوا يديكم، أو نقول هذا أمر مشروع لا يترك من أجل مخالفة الإمام، أمر مشروع ثابت في حق الإمام والمأموم، إن أحسن الإمام وأتى به فله وإن أساء فعليه، ويبقى أن المأموم مطالب بمثل هذا. الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة التي تسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، يعني ما ترجح عنده أن جلسة الاستراحة مطلوبة من كل مصلي، يعني المتجه عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها في آخر حياته لحاجته إليها، والمأموم متجه عنده أنها مشروعة لكل مصلي، وهي ثابتة في حديث مالك بن الحويرث، وجاءت في بعض طرق حديث المسيء وحديث أبي حميد، ولها أدلة. نقول لا تجلس بعد الركعة الأولى والثالثة لأن الإمام لا يجلس، نقول اجلس يا أخي، وليس في هذا مخالفة. المقصود أن المطلوب ما طلبه الشارع من المصلي يأتي به ولو خالف الإمام، سواء كان عن اجتهاد أو تفريط، لا يتابع الإمام في ترك السنن، إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا حصر، حصر حقيقي ولا حصر إضافي؟ يعني الإمام ليست له إلا هذه الصفة أو له صفات أخرى لهذا الوصف الذي هو الإمامة؟ يعني هل هذا الحصر إنما حرف حصر بمثابة ما وإلا؟ فهل هذا حصر حقيقي يعني ما فيه عمل للإمام إلا ليؤتم به ليكون الحصر حقيقيا، أو له أوصاف أخرى غير الائتمام؟ دعنا من كونه يصلي لنفسه يؤدي سقط فرض عن نفسه، هذه مسألة أخرى، للمقيد بالوصف الذي هو الإمامة قد يزيد في صلاته مما لا يشرع له للمأموم أن يتابعه عليه، وقد يزيد المأموم قد ينقص الإمام، هذا مسألة الائتمام مسألة أخرى. لكن أقول هل للإمام، هل لنصب الإمام حكمة شرعية علة شرعية غير الائتمام؟ القراءة، والمأموم مأمور بالإنصات، إذا قرأ فأنصتوا، هل يؤتم بالإمام في القراءة مع أن قراءة المأموم مرتبطة بقراءة الإمام؟ الآن السؤال واضح ولا ما هو واضح؟ عندنا إمام عينه الشارع إمام ليقتدي به المأموم، هل لهذا الشخص بهذا الوصف الذي هو الإمامة فائدة غير الاقتداء؟ إن كان هناك فائدة غير الاقتداء قلنا الوصف إضافي، أعظم ما في الإمام الاقتداء والباقي أمره أخف. نعم، يعني هل الحكمة من شرعية أو تقديم إمام يصلي بالناس هي مجرد أن يقتدي به المأمومون ويتبعوه في أفعاله وأقواله، أو هناك حكم أخرى؟ هذه فائدة من شرعية الجماعة، ضامن الإمام ضامن، بمعنى أن المأموم لو فرط في شيء من الواجبات تحمله الإمام، لكن مقتضى قوله على إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يؤتم به في الصلاة لا خارج الصلاة، هذا الأصل في نصب الإمام. هل هناك فائدة غير الاقتداء من نصب هذا الإمام حتى لا يختلف عليه؟ هذه حكمة أو مشروعية صلاة الجماعة. القراءة ما هي باقتداء، صحيح، يعني ما هو معنى هذا أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال المأموم الحمد لله، هذا ليس معنى هذا، إذا قرأ فأقرأوا ليكون اقتداء، إذا قرأ فأنصتوا، فهذا مما يستثنى مما ذكر. إذن الحصر هنا إضافي، ليؤتم به يعني ليقتدى به، فإذا كبر فكبروا، إذا جملة شرطية إذا كبر فكبر. والفعل الماضي في الحديث هنا إذا كبر يعني فرغ من التكبير، لأن الفعل الماضي يطلق ويراد الفراغ منه كما هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، ويطلق ويراد إرادة الفعل. فعندنا إذا كبر فكبروا، إذا فرغ من التكبير كبروا. ويؤكد مفهوم هذه الجملة، هذه الجملة منطوق إذا كبر فكبروا، إيش مفهوم هذه الجملة؟ أننا لا نكبر حتى يكبر الإمام، وهو منطوق الجملة التي تليها، ولا تكبر حتى يكبر، هذه الجملة مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى. وإذا ركع فاركعوا، يعني أخذ في الركوع وشرع فيه، ولا يمكن أن يقال إذا فرغ من الركوع، ولا يمكن أن يقال إذا أراد الركوع. وإذا ركع فاركعوا مفهوم هذه الجملة أننا لا نركع حتى يركع الإمام. ويؤيدها ويشهد لهذه الجملة منطوق الجملة التي تليها، ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، علماء يقولون سمع بمعنى أجاب، الشراح يقول سمع بمعنى أجاب. وعلى كل حال فيه إثبات السمع لله جل وعلا، فيه إثبات السمع لله جل وعلا، وقد ثبت السمع بالأدلة القطعية من نصوص الكتاب والسنة. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فقولوا، المأموم يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وهي ثابتة أيضا في الصحيح بالجمع بين اللهم والواو، أو قولوا ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو، أو ربنا ولك الحمد بالواو دون اللهم. فهي أربع صيغ تقدمت الإشارة إليها، أربع صيغ وكلها ثابتة، خلافا لابن القيم الذي ينفي ثبوت الجمع بين اللهم والواو وهو في الصحيح. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني معاشر المأمومين، اللهم ربنا لك الحمد. العطف بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين قول الإمام، بين فراغ الإمام من قول سمع الله لمن حمده، وبين قول المأموم ربنا اللهم ربنا ولك الحمد. من الذي يقول سمع الله لمن حمده في الحديث؟ الإمام. ومن الذي يقول اللهم ربنا لك الحمد؟ المأموم، بدليل شو النهي. والمأموم من هي أن يقول سمع الله لمن حمده؟ وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما. ولذا يرى الشافعية أنه يجمع بينهما كل مصل، إمام ومأموم ومنفرد، كلهم يقولون سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الحنفية يقولون الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. الحنابلة يقولون الإمام يجمع بينهما لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، لأن العطف بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين فراغ الإمام من قول سمع الله لمن حمده وبين قول المأموم ربنا ولك الحمد. وإذا كان لا يوجد فاصل بينهما، إذن متى يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ إذن هذا خاص، وإن كان ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة والقدوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام غالب أحواله الإمامة، فعمله محمول على الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله منها ما يحمل على عموم الأحوال فيشمل جميع المسلمين، وهذا هو الأصل في الاقتداء والاتساع، ومنها ما لا يمكن حمله على جميع الأحوال لمعارض راجح. النبي عليه الصلاة والسلام متى يأتي لصلاة الجمعة؟ للخطبة، يأتي للخطبة، يأتي ويصعد المنبر. نقتدي به في عليه الصلاة والسلام في هذا بمعنى أن لا نأتي إلا مع دخول الخطيب، أو لنا ما يخصنا من النصوص، من جاء في الساعة، من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، وعمله محمول على الأئمة، لأنه بوصفه إمام عليه الصلاة والسلام له مثل هذا الفعل، فيقتدي به الأئمة في ذلك. ولذا لا يشرع للإمام أن يروح في الساعات الأولى أو في الساعة الثانية أو في الثالثة، ابتداء به عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الذي هو الإمامة. وإذا سجد فاسجدوا، يعني إذا شرع وأخذ في السجود فاسجدوا، يؤكد مفهوم هذه الجملة منطوق الجملة التي تليها ولا تسجدوا حتى يسجد كسابقاتها، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. وهذه الجملة كالجمل السابقة لا توجد في الصحيح، لأنها قد يقول قائل أنه لا يحتاج إلى ذكرها لأن الصلاة من قيام هو الأصل. إذا صلى قائما هل يتصور أن المأمومين يجلسون؟ مع معرفة ما جاء في حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وغيره مما يدل على أن القيام ركن من ركن الصلاة، فهذا لا يحتاج إلى ذكر. وإذا لا يوجد في الصحيحين، يوجد في سنن أبي داود، لكن الذي يحتاج إلى ذكر الجملة التي تليها. وإذا صلى قاعدا يعني العذر فصلوا قعودا أجمعين. القيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركانها، وفي النافلة نصف الأجر، صلاة صحيحة وله نصف الأجر، صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القاعد. هنا في الفريضة قعد الإمام لعذر فصلوا قعودا أجمعين حال كونكم مجتمعين. وفي كثير من الروايات أجمعون، وهو تأكيد لضمير الجمع في قوله صلوا، تأكيد لضمير الجمع، هو المعنى متقارب. إذا صلى قاعدا، ومعلوما أنه في الفريضة لا بد من عذر وإلا فالقيام ركن، قلنا النافلة تصح من قعود على النصف. إذا صلى الإمام في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد قاعد من غير عذر، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ يصلي المأموم خلفه قيام ولا قعود؟ قعود لهم الأجر كامل ولا النصف؟ من غير عذر، لكنهم يقولون بي الأجر كامل، ما جينا ندور نصف الأجر. عندنا هنا النص صريح، صلى قاعدة فصلوا قعودا أجمعين، أو ننتهي من الفريضة ثم نعود إلى النافلة. قال بموجب الحديث الحنابلة، وقالوا إذا صلى الإمام لكن بقيود، أولا أن يكون الإمام الراتب إمام الحي، إذا ابتدأ كل كلمة لها مفهوم، إذا ابتدأ إمام الحي الصلاة من قعود لعلة يرجى برؤها، لعلة يرجى برؤها، فإن المأمومين يلزمهم أن يصلوا قاعدين. إذا ابتدأ إمام الحي الصلاة قاعدا لعلة يرجى برؤها، أن يبتدي الصلاة من قعود، أن يكون هو إمام الحي الراتب، أن تكون علته وعذره يرجى برؤه، فإنه يجب على المؤمنين أن يقتدوا به في قعوده فيجلسوا فيصلوا جالسين. إذا جاء شخص طارئ، شخص طارئ مريض، قال بصلي بكم، بيجلس، نصلي قعود ولا قيام؟ قيام، لأن الصلاة ما ابتدأت من قعود، وأيضا لأن الإمام ليس بإمام الحي. إذا طرأ على الإمام بعد أن افتتح الصلاة قائما ما يجعله يعجز عن القيام فجلس في الركعة الثانية أو في الثالثة، يتمون من قعود أو من قيام؟ من قيام، لعلة يرجى برؤها. ما نأتي بإمام الحي وقد قطعت رجلاه ولا يستطيع القيام ونجعله يصلي بالناس من أجل أن نصلي جالسين، لأن هذه العلة لا يرجى برؤها. لماذا الحنابلة قيدوا هذا الحكم بهذه القيود ولا إشارة فيها في الحديث؟ هم يقولونها مثل هذا الكلام ويقيدون بهذه القيود لئلا يتعارض هذا الحديث مع ما سيأتي، حديث سيأتي في إمامة أبي بكر صلاة بالناس في أول الأمر ثم مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء فجلس عن يسار أبي بكر، وستأتي تكملة البحث عند شرح هذا الحديث. على كل حال الحنابل عرفنا مذهبهم، إذا ابتدأت الصلاة من قعود والإمام إمام الحي، لا يؤتى بإمام طارئ يصلي بالناس، لا ميزة له على غيره، فلا بد أن تبتدأ الصلاة من قعود والإمام علته يرجى برؤها، فإنه يلزم القعود. عملا بهذا الحديث المالكية ماذا يقولون؟ المالكية يقولون لا تصح إمامة القاعد. كيف لا تصح إمامة القاعد؟ جاء يروون في ذلك حديث ولا تتابعوه في القعود، لا يؤمن أحد بعدي قاعدا قوما قياما، وهذه أحاديث ضعيفة لا تقاوم مثل هذا الحديث. فعندهم لا تصح إمامة القاعد لا من قيام ولا من قعود. الحنفية والشافعية يقولون تصح إمامة القاعد لكنه لا يتابع على القعود، استدلالا بما سيأتي في قصة مرض النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة أبي بكر، افتتاح أبي بكر الصلاة بالناس من قيام، ومجيء النبي عليه الصلاة والسلام وجلوسه عن يساره والمأمون قيام، لأن الصلاة افتتحت من قيام فتكمل قيام. ومثل هذه الصورة تخرج بالقيد الأول عند الحنابلة. الحنفية والشافعية يرون أن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بما فعله عليه الصلاة والسلام في آخر أمره في مرض موته، وهذا الحديث سيأتي. وبقية المباحث نتركها إلى الحديث اللاحق إن شاء الله تعالى. هناك أشياء لم يشر إليها في الحديث لكنها معلومة، ولا تسجد حتى يسجد، صلى قائما وإذا إيش إلى آخره. لكن السلام يتقدم على الإمام السلام، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، فلا يجوز أن يسلم المأموم قبل سلام إمامه. الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم، لكن لو قدم المؤلف رحمه الله تعالى حديث الثاني عشر قبل هذا لكان أولى. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم. وهذا التأخر احتمال أن يكون تأخرهم في بيوتهم وفي أعمالهم، وأن يكون تأخرهم وهم موجودون في المسجد. يوجد من يتأخر وهو في المسجد جالس، تقام الصلاة ويشرع فيها وهو جالس في آخر المسجد، فعلى مثل هذا نتقدم. وبعض الناس يبادر، يأتي مع الأذان مثلا ويجلس، ومجرد ما يسمع الإقامة يقوم، وهذا نوع ثالث من التأخر، لكنه يكبر في أدنى مكان عنده. وهذا ملاحظ في المساجد الكبيرة التي يصلي فيها الجموع الغفيرة كالحرمين مثلا، لأنه يقول إن ذهبت إلى الصف الأول فاتت ركعة. الحرم المكي أو المدني طول المسافة، مسافة طويلة جدا إلى الصف الأول، وتجد الناس أوزاع، خمسة في صف، عشرة في صف، اثنان في صف، ثلاثة عند الباب، دعونا من الذين هم خارج المسجد، هؤلاء حكمهم آخر. من كان في محيط المسجد داخل سور المسجد صلاة صحيحة إذا لم يكن فذا، لكن كم فاته من الأجر والفضل بسبب هذا التأخر، يصلي في أدنى مكان يفوته أجر الصف الأول أو الذي يليه، ويفوته أيضا صلة وصل الصفوف. ولذا جاء الأمر بذلك، رأى في أصحابه تأخرا عليه الصلاة والسلام فقال لهم تقدموا فأتموا بي. هذا الأصل، أن الأصل أن من يحضر مبكر إلى المسجد يتقدم إلى الصف الأول. فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قد يكون هناك معارض لما حث عليه وحض عليه الصف الأول، حلقة علم في آخر المسجد، إن جلس في هذه الحلقة فاتته الصفوف العشرة أو العشرين الأولى، وإن تقدم إلى الصف الأول ما سمع الدرس. هذه مسألة، وهذا من باب تعارض النوافل. مسألة أخرى، لو تقدم إلى الصف الأول فاتت تكبيرة الإحرام. ومسألة ثالثة، لو تقدم إلى الصف الأول أو الثاني فاته ركعة. ومعلوم أن من يقضي الصلاة لا سيما في الأماكن المزدحمة يحصل له ما يحصل من ممرون الناس بين يديه وتشويشهم عليه. ثالث يقول، إن تقدمت إلى الصف الأول فاتني ركعات، فاتني صلاة جنازة مثلا. وهنا تتعارض عنده سنن، فماذا يقدم؟ هل نقول تقدم إلى الصف الأول أو الذي يليه أو الذي يليه بحسب ما يتيسر لك، واترك مسألة تكبيرة إحرام أو ركعة أولى، ولو اقتضى ذلك أن يفوتك ركعة أو ركعتين ويشوش الناس عليك يمرون من بين يديك، أو لو فاتتك صلاة جنازة، أو نقول لا، صلي في مكانك، لا تصلي فذ، وفي سور المسجد وصلاتك صحيحة، وأدرك الصلاة كاملة، وسلم مع الإمام ولا أحد يشوش عليك، وتدرك صلاة الجنازة، وهكذا. فهنا أتعارض سنن، ما الذي يقدم من هذه السنن؟ أهل العلم يقررون قاعدة، وهو أن المحافظة على الأجر المرتب على العبادة نفسها أولى من المحافظة على الأجر المرتب على مكانها أو زمانها ما لم يكن المكان أو الزمان شرط. ما إذا كان المكان شرط، قد يقول لنا أنا عندي غرفة خارج الحرم مريحة ومكيفة وأضبط الصلاة وأخشع في صلاتي ولا مر أحد بين يدي، نقول لا يا أخي، نعم هذا الخشوع مما يطلب الصلاة، نقول ادخل، يقول حر، نقول لا ولو كان حر المكان شرط لصحة الاقتداء. أقول المحافظة على الأجر المرتب على العبادة نفسها أولى من الأجر المرتب على مكانها أو زمانها، هذه قاعدة. إذا كان الإنسان يتيسر له أن يطوف بجوار الكعبة لكنه لا يحضر من قلبه شيء، أو يطوف من وراء الناس بسكينة ويحصي طوافه ويحضر قلبه ويذكر الله على الوجه المأمور به، أيهما أفضل؟ نقول يبعد يا أخي، نقول مثل هذا في الصلاة، يعني الصلاة في الصف الأول في الأماكن المزدحمة ترتب عليها إضاعة أشياء كثيرة، أحيانا الإنسان من شدة الزحام ما يكون صلاته، وقد لا يتيسر له ركوع ولا سجود، فهل مثل هذا نقول له زاحم في الصفوف الأولى ولا ترتب على هذا ما يترتب عليه من خلل في الصلاة؟ على كل حال المسألة مسألة فضائل، ولا بد أن نوازن بين هذه الفضائل. نعم هناك سنن وهنا ترغيب في هذه السنن، لكن نفقه كيف نطبق هذه السنن بما لا يتعارض مع ما هو أقوى منها. يعني طرف الصف الأول يمين الصف الأول افترض أنه ما فرش وفي بقايا من اسمنت وبقايا من أشياء لا يرتاح الإنسان في الجلوس عليه، كان جالس على شوك، أو الصف الثاني أيهما أفضل؟ الصف الثاني على القاعدة. لماذا؟ لأن هذا محافظ على لب الصلاة الذي هو الخشوع، وهناك محافظ على مكانها. وعلى كل حال على الإنسان أن يحرص على جميع السنن، يحرص على تطبيق السنن وعلى الفقه في كيفية تطبيق هذه السنن. يعني يحصل جدال وخصام ونزاع شديد، بل قد يحصل مضاربة عند الصف الأول. هذا الذي حرص والباعث عليه الحرص في تطبيق هذه السنة، هل هذا فقه كيف يطبق السنة؟ وقد ترتب على تطبيقها أمور محظورة، ولا بد من الفقه في هذه الأمور في كيفية التطبيق، ولا بد من الموازنة. فهناك سنن تتعارض في مثل هذه الصور، فهل نقول احرص على الصلاة من أولها إلى آخرها وأدها في مكان وأنت مرتاح لو صار بينك وبين الإمام مفاوز في الحرمين مثلا، لكن لا تصلي منفرد، لا صلاة منفرد خلف الصف على ما سيأتي، معك مجموعة أو في صورة المسجد صلاتك صحيحة بالإجماع لكن فاتك أجور، فرطت بأجور. وعلى كل حال الظرف أو الظروف في هذه الأماكن التي يرتادها الفئام من الناس لا شك أنها لابد من تجاوز كثير من الأمور. يعني الصلاة بين السواري في أوقات الزحام مثلا، نقول الصلاة بين السواري مكروهة، لكن في رمضان ايش تتسوي في الحرم المكي؟ نقول لا تصلي بين السواري، وين تروح؟ لابد أن تصلي بين السواري. أقول لابد من تجاوز بعض هذه الأمور لعدم القدرة على الإتيان بجميع ما حث عليه الشارع. لكن إذا تزاحمت المسائل سواء كانت كلها واجبات أو كلها مستحبات لابد من المفاضلة بينها، على أن لا نعرض جوهر الصلاة للخلل. هنا يقول رأى في أصحابي تأخرا فقال لم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. تكمل الحديث تمامه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، في بعض الروايات في النار. يعني من كان ديدنه التأخر عن الصلاة من غير عذر، من كان ديدنه التأخر عن الصلاة هذا لا شك أنه فيه وصف راسخ، وإن شئت فقل ملكة من ملكات المنافقين إذا كان ديدنه كذلك، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل في النار كما جاء في بعض الروايات. وبعض الناس يتذرع في التأخر عن الصلاة وعدم التقدم إليها بأنه بصدد تحصيل مصالح. إيش هذه المصالح؟ وتكون هذه المصالح تأليف مثلا أو تعليم علم أو قراءة في القرآن مثلا، جالس في البيت يقرأ القرآن ولا يطلع إلا إذا سمع الإقامة، هل هذا أفضل من الذي يتقدم إلى الصلاة وينتظر الصلاة؟ لسيما إذا كان ممن يقتدى به، يقتدي به العامة. نعم هي فضائل، قد يقول إدراك تكبيرة الإحرام أو إدراك الركعة الأولى والثانية كلها سنن، ونحن نفاضل بين هذه السنن. أنا بين يدي تحرير مسألة، لا ليش أقوم أدرك تكبيرة الإحرام وأترك تحرير هذه المسألة التي بين يدي مما يفيد الأمة، وهذا من تعارض السنن. لكن ينبغي أن يكون الشخص لا سيما المقتدى به الذي يقتدي به الناس وينظر إليه العامة، ينبغي أن يكون يبادر، لا سيما يحرص على الأمور التي يراه الناس فيها. ما يدري الناس أنه جالس يحرر مسائل، والناس بحاجة إلى القدوة، وما فرط العامة بأعمال الخير حتى رأوا بعض من ينتسب إلى العلم يتأخر عن مثل هذه المواطن، وهذا شيء مشاهد. المسجد الذي يوجد فيه لو واحد من طلاب العلم ملازم للتقدم إلى الصلاة أو للتأخر في الخروج من المسجد، تجد مجموعة من عامة الناس يقلدون ويجلسون حتى تطلع الشمس وعلى خير إن شاء الله. والمسجد اللي ما فيه أحد ما فيه أحد، خلاص الناس ينظرون إلى أهل العلم وإلى طلاب العلم نظرة تختلف. ولذا شرعت الصلاة في المساجد من أجل أن يقتدي الجاهل بالعالم، وشرع أيضا بعض الصلوات لا سيما النوافل في البيوت من أجل أن يقتدي أهل البيت من نساء وأطفال وذراري ويقتدون به في صلاته. تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، يعني من بعدكم في الزمان أو في المكان، اللفظ محتمل، يعني من جاء من التابعين يقتدي بالصحابة. هذه مسألة. الصف العاشر الذي لا يرون الإمام مثلا أو الصف الثالث الرابع يأتمون بمن أمامهم. ولذا يقول وليأتم بكم من بعدكم، الإمام قدوة يأتم به من يراه من المصلين، لكن من لا يراه من المصلين يقتدي بمن يرى. وليأتم بكم من خلفكم، وإلا لو قلنا أنه لا يقتدي بالإمام إلا من يراه ويسمع صوته في المساجد الكبيرة التي تجمع العدد جم الغفير من الناس والمسألة مفترضة بدون مكبرات، معناه ينقطع الاقتداء. لكن هذا الحديث فيه ما يدل على أن المأمومين بعضهم يصلح أن يكون قدوة لبعض، وعلى هذا يرى بعضهم وإن كان الجمهور على خلافه أنه إذا كبر للركوع وركع قبل أن يرفع الصف الذي أمامه أنه يدرك الركعة ولو كان الإمام قد رفع. لكن الجمهور أبدا، الاقتداء مرتبط بالإمام، إذا رفع الإمام فاتت الركعة. ولا شك أنه إذا استغلق واستحال الاقتداء بالإمام فالاقتداء بمن وراءه سائغ بهذا الحديث. وقل مثل هذا في المسبوقين، اثنان دخلا إلى المسجد فاتهم شيء من الصلاة، لأحدهما أن يقتدي بالآخر بعد السلام الإمام الأول، فيكون إمام ومأموم، وش المانع؟ يقتدى به، لأن كل منهما في حكم المنفرد والإمامة سائغة في مثل هذه الصورة. لكن إذا شك الثاني كم فاته من الصلاة ودخل معه واحد صلى ركعة وسلم بناء على اللي فايتهم واحد، والثاني ما يدري هل ركعة ولا ركعتين، شاك هل يقتدي بزميله ويصلي ركعة ويسلم، أو يقول أنه يبني على الأقل ويأتي بركعتين، هو شاك، والشك استواء الطرفين. وصاحبه الذي دخل معه معروف أن اللي فائتهم شيء واحد، مقدار الفائت واحد بين الاثنين، هذا جزم أو غلب على ظن أن فاتهم واحد وسلم، ترجح أحد الطرفين بالنسبة للثاني بسلام الأول، فصار عنده الفوات بركعة واحدة من باب غلبة الظن، يعني أكشاك 50% أنه واحد أو 50% أنه اثنتين. لما سلم زميله جاء صاحبه الذي دخل معه من ركعة واحدة طلعت النسبة إلى 70%، صار عنده غلبة الظن. لكن هل يعمل بغلبة الظن أو يعمل بالأقل لأنه المتيقن؟ وهل يفرق بين المبتلى وغيره؟ يعني ما واحد شخص مرة في الشهر أو مرة في السنة تردد، هل نقول رجح بصنيع صاحبك وابني على الأقل واخرج من عهدة العبادة بيقين، وشخص كل ما صلى ما يدري كم فاته، نقول هذا يقتدي بهم، فنفرق حينئذ بين المبتلى وبين غيره. شخص إذا سلم ما يدري كم صلى في كل فرض، نقول مثل هذا مبتلى لا يعقل من صلاته شيء، يقتدي بمن جواره لأنه مبتلى، وصلاة جاره ترجع عنده غلبة الظن، والعمل بغلبة الظن معروف عند أهل. لكن إذا كان ما حصل مثل هذا إلا مرة في السنة، نقول له تبني على اليقين وتزيد ركعة وتسجد بعد السلام ترغيما للشيطان لما تخرج من عهدة الواجب بيقين، هذا في غير المبتلى. أما المبتلى لو يقال له مثل هذا الكلام مثل يزيد، وأيضا إذا كان قد زاد في صلاته وسجد سجدتين صار ترغيما للشيطان، شفعنا له صلاته على ما تقدم. وعندي أنه ينبغي أن يفرق بين المبتلى وغيره. يقول: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها. احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة، حصير من سعف النخل، اتخذ حجرة من هذا الحصير فصلى فيها. وفي بعض الروايات احتجز، يعني اتخذ حاجزا يحجز بينه وبين الناس في مسجده عليه الصلاة والسلام. فصلى فيها فتتبع إليه رجال، يعني من التتبع وهو الطلب للاقتداء به والائتساء به في صلاته عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يصلون بصلاته. يصلون بصلاته فريضة ولا نافلة؟ نافلة. معلوم أنه في رمضان عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليلة ثم الثانية كثر العدد ثم الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليه. وفي هذا دليل على مشروعية صلاة النافلة جماعة على أن لا تشبه بالفريضة. يعني لو اعتاد بعض الناس أنه لا يصلي الرواتب إلا جماعة نقول لا يا أخي ابتدعت، لكن لو صلىها مرة مرتين لا بأس. وقد اقتدى ابن عباس بالنبي عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي في النافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة في المسجد نافلة، فينبغي أن تفعل أحيانا. ولذا وجههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأفضل، صلاة الجماعة نافلة لا بأس، لكن هناك ما هو أفضل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وبدلا تصلوا معي في هذه الحجرة صلوا في بيوتكم، لا تشبهوا بيوتكم بالقبور، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فينبغي أن يجعل المسلم ولا سيما طالب العلم في بيته مكانا يؤدي فيه نوافله وتطوعاته الراتبة وغير الراتبة، مكان يتعاهده بالتنظيف والتطيب، ولا يشبه بيته بالمقبرة التي لا يصلى فيها. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا النص قيل في المدينة. ما يقول قائل أنا أغتنم شرف البقعة فأصلي في الحرم لأنها أفضل، نقول لا يا أخي، هذا النص قيل في المدينة، لا سيما الحرم المدني للتضعيف خاص به. صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. قد يقول قائل أنا مغتنم هذا التفضيل وأصلي النوافل في المسجد، نقول لا يا أخي، هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مدينته في بلدته وفي مسجده، فأنت تصلي في البيت أفضل من صلاتك في المسجد ولو كان الحرم. أما بالنسبة للحرم المكي حدوده فيها ساعة، المسجد الحرام يشمل كل الحرم عند جمهور أهل العلم، أما بالنسبة للمدني فما حاطه السور. ومثل هذا الحديث حمل بعض أهل العلم أن يخصوا التضعيف بالفريضة. لماذا خص التضعيف بالفريضة؟ صلاة المسجد الحرام 100,000 صلاة خاص بالفريضة دون النافلة، صلاة 100,000 صلاة في مسجد عليه الصلاة والسلام في الفريضة دون النافلة، لئلا يتعارض مع مثل هذا الحديث. يعني لو قلنا أن التضعيف شامل للفريضة والنافلة، وقلنا أن البيوت في المدينة لا تضعيف فيها، التضعيف خاص بمسجده، ألا يحصل تعارض هنا؟ في تعارض لما فيه؟ قد يقول أنا أريد 1,000 صلاة ونترك التفضيل ذا، لأنه قد يكون أفضل بشيء يسير وهناك محقق 1,000 ضعف، فلماذا لا أصلي؟ نقول هذا النص قيل في المدينة، وأفضل صلاة المرء في بيته في المدينة أفضل من المسجد إلا المكتوبة. وهذا ما جعل بعض العلماء يرون أن التضعيف خاص بالفرائض دون النوافل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليه. معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي صلاة العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، يصلي فريضته مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم نافلة. وهو من أقوى الأدلة على جواز وصحة صلاة المفترض خلف المتنفل. ومعروف أن المذهب عند الحنابلة لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، والقول الآخر عند أهل العلم صحة ذلك، ودليلهم حديث قصة معاذ. فيقول ناظم الاختيارات، يقول ويتحدث عن صلاة المفترض خلف المتنفل، وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة، وكان قد صلى الفرض خلف محمد. يقول: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم. في رواية قرأ البقرة، في بعض الروايات قرأ النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد يا معاذ أن تكون فتانا؟ في رواية: أفتان يا معاذ؟ يعني هل تريد يا معاذ أن تفتن الناس وتصرفهم عن صلاتهم بسبب التطويل؟ لأن الذي يفتن الشيء عن دينه يعني يصرفه عنه، يصرفه عن دينه. أتريد أن تكون فتانا تصرف الناس عن صلاتهم وأهم عباداتهم بتطويلك؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. يعني لا تطيل على الناس. متفق عليه. فأمر معاذا أن يقرأ بهذه السور وما هو في مقدارها من الآيات، لئلا يكون سببا في انصراف الناس عن الصلاة أو عن حضور الجماعات، بهذا يفتتن الناس. وجاء الأمر بالتخفيف من الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والحاجة، وهؤلاء تجب مراعاتهم. إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء، لكن من أما الناس عليه أن يخفف. هذا هو الأصل، التخفيف. لكن يبقى أن المسألة مرتبطة بجماعة، فإذا علم الإمام أن الجماعة لا يكرهون التطويل بل يرغبون فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب بالأعراف، وصلى بالطور، صلى بالمرسلات، صلى بقاف، صلى بألف لام من السجدة، مقصود أنه صلى بطوال ولا تعارض. هذا لا يعارض هذا. لا شك أن الناس فيهم المعذور، وفيهم من عنده حاجة، فيهم كبير، فيهم مريض يحتاج إلى مراعاة، لكن إذا جزم الإمام أنه لا يوجد فيهم من هذه الأنواع أحد، بل يعجزم ويغلب على ظنه أن الجماعة يرضون يطلبون التطويل، بعض الجماعة لا سيما إذا كان الإمام خاشع في صلاته يقرأ القرآن كما أمر، قراءته تؤثر في المصلين، مثل هذا الناس يطلبون التطويل منه. عرفنا أن الحديث فيه صحة صلاة المفترض خلف المتنفل مسألته خلافية بين أهل العلم، والحديث نص فيها. يقول رحمه الله: عرفنا أن بالأمس أن إعادة الصلاة يختلف حكمها عن حكم ابتدائها، فيعيد الصلاة هنا، ومن صلى في رحله يعيد الصلاة، سبق هذا الكلام، فلا يتعارض مع قوله صلاة الليل مثلا بي على الصلاة والسلام في صلاته افتتح سورة المؤمنون فأخذته سعلة فركع. في الحديث الذي يليه يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهم مريض، يعني في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وهذا الآخر من أموره عليه الصلاة والسلام، قال: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، والذي في اليسار هو إيش؟ الإمام. فجلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما. على كل حال اختلف العلماء في صلاته عليه الصلاة والسلام هذه، هل كان إماما أو مأموما، لكن أكثر الروايات على أنه جلس عن يسار أبي بكر، وفي الصحيح، واليسار هو موضع الإمام. يعني من الطرائف أنه جاء سؤال يقول اثنان يصليان إمام ومأموم، فدخل ثالث فدفع الأيمن ليتقدم، تقدم الأيمن وتم الصلاة، صلاة صحيحة ولا صحيحة، ودفع الدفع المأموم، المأموم هو الأيمن، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة، صلاة وقعت وانتهت ومن جهال، بدون الثلاثة كلهم جهال، وكون المأموم ينقلب إلى إمام هذا هناك ما يدل له في صورة الاستخلاف، وكون الإمام يصير مأموما له هذا الحديث، فيمكن أن تصحح هذه الصورة لا سيما مع الجهل. فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر وهو موضع الإمام، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما. يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. هذا هو دليل الحنفية والشافعية في أن المأموم يلزمه أن يصلي قائما خلف إمامه القاعد، ويقول هذا الحديث متأخر عن الحديث الأول، فهو ناسخ، وتأخره أمر محقق مؤكد، هذا متأخر، لكن الحنابلة يجمعون بما سمعتم، يوفقون بين هذه النصوص بما سمعتم. إذا ابتدأ إمام الحي، إذا ابتدأ هنا ابتدأت الصلاة من قيام، وهم يشترطون لصلاة المأموم قاعد خلف القاعد أن تفتتح الصلاة من قعود، وهنا افتتحت الصلاة من قيام. والذي افتتح إمام الحي ولا غيره؟ غيره. المقصود أن القيود التي وضعها الحنابلة منضبطة، وعلى كل حال من قال بالنسخ له وجه. كما قال الحنفية والشافعية، والعمل على آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام. فمن قال بالنسخ له وجه وهو مسبوق من قبل جمع من الأئمة، ومن قال بالصلاة صلاة المأموم بالقيود التي ذكرها الحنابلة للتوفيق بين هذه النصوص له وجه. أما ما يستدل به المالكية من عدم صحة إمامة القاعد فأحاديث ضعيفة. الإمام الراتب إذا صلى الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به الإمام، إمام الحيل كي يقطع الطريق على الكسالة، ناس والله ما ودهم يصلون القيام، في ينظرون وين تلفتون يشوفون لهم مقعد يصلي بهم، شخص ما لهم يزل ليش صلي جالس، ما هو إمام هذا جايبينهم إنما أدنى مكان. تقول الإمام يعني الإمام المرتب، والإمام المرتب من قبل ولي الأمر هو إمام الحي أو بالاتفاق اتفقوا عليه وصار إمام، فالإمام لا شك له وقع في الشرع. كل من طرى عليه بيصلي جالس ويجيبون صلاته، يقول يا الله تقدم أبو فلان اترك الكرسي أنا جالس عليه وتعال مدد بها المحراب ونصلي وراك جالسين. لا يا أخي، لا لابد أن يكون له وصف معتبر، ولا وصف معتبر إلا لإمام الحي، فهو مجعول يسار الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام أدار بن عباس فجعله عن يمينه، وسيأتي من يثبت أنه جلس عن يسار أبي بكر فهو إمام بلا شك. الذي يثبت هؤلاء المالكية يقولون هو ليس بإمام عليه الصلاة والسلام، إنما هو مأموم، ولذا يضطرون إلى تأويل جلس عن يساره أو ينفونها، لأنهم لا يرون إمامة الجالس أصلا، فخلافهم من هذه الحيثية. يعني افتتح الصلاة قائم؟ لا، لابد أن تفتتح الصلاة من جلوس. إذا طرأ له عذر وجالس ما عليهم يصلون يتمون القيام ولو كان غير إمام الحي. ماشي، مقصود أن هذه القيود لتسويغ الصلاة من قعود خلف الإمام. أبو بكر عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول قائل هل يسوغ لشخص يأتي ويصلي عن يمين الإمام؟ المسجد فيه مساحات، بل فيه صف ناقص في الأخير، يقول أنا بدخل أصلي جنب الإمام. طيب وش اللي حدك على هذا؟ يقول خير صفوف الرجال أولها. دعنا من قصة أبي بكر وهو مكانه الذي افتتحت الصلاة فيه وراد أن يتأخر فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت، لكن شخص يقول لا أنا بصلي جنب الإمام هذا فاضي، المحراب يسع خمسة أنا بجلس جنب الإمام، وش اللي يمنع؟ وأبو بكر صلى بجنب النبي عليه الصلاة والسلام وريد أن أتقدم، خير صفوف الرجال أوله، ويريد فضيلة الصف الأول. يحصل له ذلك ولا يحصل؟ لماذا؟ نعم، الصف الأول هو الذي يلي الإمام، لو قدر أنه ضاق المسجد وتقدم ناس صاروا بجوار الإمام نقول هذا صف حاجة وليس بصف طبيعي تترتب عليه الأحكام، صف حاجة فضله بعد آخر صف، آخر صف أفضل من هذا الصف لأنه صف حاجة. وقل مثل هذا في الدور الثاني أو في قبو أو في أو خارج المسجد، كل هذه صفوف حاجة ولو كانت أقرب إلى الإمام. يعني بعض الصور في المسجد لا سيما الحرم المكي هناك من هو أقرب إلى الكعبة من الإمام في بعض الجهات، هل نقول أنهم أفضل من الصف الذي يلي الإمام بقرب من الكعبة؟ مسألة عاد تحتاج إلى بسط ولعله يتيسر فرصة لشرحها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. إذا أما أحدكم الناس فليخفف، يعني مثل ما جاء في حديث أفتان يا معاذ، تريد يا معاذ أن تكون فتانا، التخفيف مطلوب لئلا يفتن الناس وينفر الناس، وفيهم أيضا من يحتاج إلى التخفيف، فيهم هذه الأنواع الصغير الذي لا يحتمل طول القيام، فيهم أيضا الكبير العاجز، فيهم الضعيف ضعيف البنية نضو الخلقة الذي لا يستطيع أن يطيل القيام، فيهم صاحب الحاجة الذي شغلته حاجته عن الإقبال على صلاته، مثل هؤلاء يخفف من أجله. إذا صلى وحده الإنسان فليطول كيف شاء، فليصلي كيف شاء، يعني لقائل أن يقول أنا الآن منفرد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فليصلي كيف شاء. مضى على دخول وقت صلاة العصر ثلث ساعة، قام والناس وأنا في البر لا أسمع أذان أبقي، لكن فليصلي كيف شاء أنا بقرأ القرآن كامل. يقول لك ذلك ولا لا؟ ما هو قال فليصلي كيف شاء، يكون أنا بقرأ القرآن كامل، أبا صلي مع دخول وقت صلاة العصر بقرأ القرآن كامل امتثالا لهذا فليصلي كيف شاء. في أحد يمنعه؟ لكن من يمنعه أن يقرأ في الأولى بالبقرة والثانية آل عمران ولو انتهى الوقت؟ فيما يمنع؟ دعونا من كونه يقرأ القرآن كامل فيضيع وقت المغرب ووقت العشاء، هذا ممنوع لأنه سبب في تضييع أوقات، يخرج صلوات عن أوقاتها، لكن ما هو مخرج شيء، الفريضة ما تدخل في النهي. يقول أطول كيف شيء، تبقرأ في الأولى البقرة وفي الثانية آل عمران وبعد يمكن بعد يضيف لنا النساء، يسلم مع غروب الشمس فليطول كثير أو بعد غروب الشمس، وما يخرج من أدرك ركعة وأدرك ركعة قبل غروب الشمس. يعني لو قرأ مثلا بعد دخول وقته قرأ 10 مثلا وقف على يونس وأدرك الركعة الأولى قبل غروب الشمس لسيما في الصيف، وجاء بقية الركعات بعد الغروب. مسألة حكم شرعي يا إخوان، حكم فليصلي كيف شاء، من يمنعه من قراءة 10 أجزاء؟ شو يقول؟ ما في تفريط، ما أخر الصلاة عن وقتها، صلى شرع في الصلاة في وقتها. من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب فقد أدرك العصر، هو أدرك ركعة أو ركعتين بعد ما تفوته، يقول أنا بصلي هالركعتين الطوال إلى غروب الشمس وأجتي بعدهم بركعتين بعد الغروب ما يثر. يعني مقتضى هذا الحديث فليصلي كيف شاء. النبي افتتح البقرة ثم النساء ثم العمران وأطال الركوع والسجود ويسأل، إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ما الناس فليخفف الفريضة، لأنه صلى صلاة الليل مثلا معه ضعيف وكبير وذو حاجة وتهجد، والناس يصلون يقرؤون أجزاء من القرآن ويقول أنا بقرأ آية، يا أخي وراي ضعفة وراي في صلاة التهجد يطلع كلها، لا طول يا أخي، هذه نفل، اللي قادر يقوم يقوم ولا يجلس فيها ساعة. لكن النهي في الفريضة لا مندوحة للإنسان من عملها، هو مسافر ومخيم 100 كيلو عن البلد. نعم مفاد الحديث ما في ما يمنع أبدا أنه يصلي العصر كله، ما اللي يمنع؟ تؤخرها كاملة، يعني ما تقيم إلا أن يطلع الوقت. أما من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ما في تفريط هذا. أما أن تفتتح الصلاة بعد خروج وقتها هذا تفريط، هو شرع فيها في أول وقتها وكبر وقرأ في الركعة الأولى 10 أجزاء أو 5 في الأولى أو 5 في الثانية وانتهى. أنه لو أدرك ركعة من العصر في الوقت و3 بعد الوقت أو ركعة من الصبح والأخرى بعد خروج الوقت، العلماء يختلفون في القضاء والأداء. نقول في القضاء والأداء، بعضهم يقول ما فعله داخل الوقت أداء وما فعله بعد خروج الوقت قضاء، ومعروف حكم القضاء. على كل حال إطلاق الحديث يدل على أنه لا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. طول كيف شاء، إذا عن منها العلم ليشترط لأن تكون الصلاة أداء أن تكون ركعة كاملة. من أدرك ركعة وجاء في رواية سجدة وفسرت في الصحيح والسجدة إنما هي الركعة، ويعبر بالسجدة عن الركعة والعكس، من أدرك سجدة يرد بها الركعة، خروا سجدا خر راكعا يعني ساجدا، ادخلوا الباب سجدا يعني ركوعا، ما يمكن أن يدخلوا سجدا. المقصود أن تطلق السجدة ويراد بها الركعة والعكس. صلاة العشاء شرع فيها بعد مغيب الشفق إلى منتصف الليل، إطلاق الحديث يدل على ما فيش. اللهم صل وسلم وبارك عليك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.